بنا وعمر رواتنا. لا تشمت بنا الاعداء، لا تشمت بنا الاعداء، ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله قال رجل لسفيان رضي الله عنه: يا سفيان اني اشكو مرض البعد عن الله، فهل اجد لي عندك من دواء؟ يا سفيان اني اشكو مرض البعد عن الله، فهل اجد لي عندك من دواء؟ فقال له سفيان: يا عبد الله، عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشية واوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى من مرضك باذن الله. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو خير استاذ عرفه العالم وخير معلم كتب عنه التاريخ واعظم مخلوق شهدت له ملائكة السماوات والأرض، ربى رجالا في المساجد لم يربهم على شاشة المستديون ولم يربهم على الأقلام المأجورة في الصحف التي تصفح كل يوم بالنفاق، انما رباهم اولا وقبل كل شيء على قول لا اله الا الله سيدي ابا القاسم، يا حبيب الله، يا نبي الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، يا حماة الإسلام وحراس العقيدة، اليوم يوم الصدق والصداقة والصديق، اليوم يوم أبي بكر، موعدنا مع النائب الاول للرئيس العظيم محمد. تعالوا نقلب الصفحات البيضة المشرقة المستنيرة تعالوا الى بيت ابي بكر ومع الدرس الثالث والتسعين بعد المئة الثالثة انتقل بحضراتكم الان الى بيت ابي بكر الصديق يوم الصداقة. لا اقول الصداقة بين الشرق والغرب، انما الصداقة بين الحبيب وابي بكر. اذا كان هناك مثل انجليزي يقول افرند انيد اذ افرند انديد، فان الحبيب محمدا يعبر عن الصداقة قائلا ابو بكر كالغيث اينما وقع نفع. ابا بكر يا ابا بكر الصحبة الصحبة، هيا بنا فقد اذن الله لنا بالهجرة يا ابا بكر. انه الحبيب محمد، ويقوم ابو بكر ينساه في اخلاق ارق من النسيم وانظر من صفحة الروض الوسيم، وتيجان السرور تتألق على جبينه، وكأنه يمشي في مروج خضراء وسط الحمائم البيضاء. انها الصحبة، وصحبة من؟ صحبة ملك ام صحبة حاكم ام صحبة رئيس حزب ام صحبة رجل من رجال السياسة الخادعة الكاذبة؟ لا، انها صحبة رجل لم يعرف التاريخ له مثيلا في صدقه وامانته ووفائه واخلاصه وتوفيقه وفطنته وتبليده وعصمته ورفعة شمائله وحميد سجاياه. انه الرجل الذي قال فيه يوفئ السماء وانك لعلى خلق عظيم. يا معشر السادة الاعزاء، انني وانا اتكلم عن الصداقة اشعر بقشعريرة تنتاب بدني، لاننا نعيش عصرا عزت فيه الصداقة ومات فيه الوفاء. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة؟ فقالت كيف لا أبكي، كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. الصداقة سجية كريمة وفضيلة عليا، والان استطيع ان اكشف النقاب واميط اللسام وارفع الستار عن صور من صداقة ابي بكر مع سيد الخلق. انهما الان ياخذان طريقهما الى غار يسمى غار ثور، و وشباب مكة ورجالها وقواتها وسيوفها وسهامها ورماحها وكسيها ودروعها تبحث عن واحد هو رسول الملك الواحد. تبحث عن من؟ عن سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولماذا محمد؟ ما هو الذنب الذي اقترفه؟ ما هي الجناية التي جلاها؟ ما هي المخالفة التي ارتكبها؟ بأي قانون تحاكمون محمدا؟ وبأي مادة في القوانين تطبقونها على محمد؟ وإلى أي محكمة يتوجه محمد؟ إلى محكمة الثورة؟ إلى محكمة أمن الدولة؟ إلى محكمة الغدر؟ إلى محكمة الشعب؟ إلى أي المحاكم؟ إلى المحكمة العسكرية العليا؟ إلى أي المحاكم؟ ماذا فعل محمدا؟ ماذا فعل محمد يا سادة؟ أتدرون ماذا فعل محمد؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ كل ما قاله أنه قال لا إله إلا الله وراودوه عن نفسه ليدعها ولا يقولها، فكانت إجابته لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. ثبات على المبدأ، قوة يقين، اخلاص لرب العالمين. اذا فليقتل محمد، ايعبد الها واحدا، ايسفه الاحلام، ايشتم الالهة؟ ان هذا لن يكون. واذا بربك يوحي الى رسوله ان يتوجه مع ابي بكر الى غار في اعلى الجبل، وهذا الغار لا يكفي الا لرجلين اثنين لا ثالث لهما. نحن الان ايها الاخوة الاعزاء امام غار ثورة، وارى ابا بكر الصديق الان يستأذن الحبيب محمدا في الدخول قبله. ما جرت العادة يا ابا بكر ان تتقدم على حبيبك، فماني اراك اليوم مصرا على ان تدخل الغار اولا. اتدرون لماذا؟ ليستبرئ الغار، ليسد جحوره، ربما يكون فيه حية او عقرب تؤذي رسول الله، فليلزق ابو بكر في دار لحبيب الله. الصداقة والوفاء، اذا صحت الصداقة بين اثنين قال احدهما للاخر يا انا. اذا المرء لا يلقاك الا تكلفا فدعه ولا تقصر عليه التأسفا، ففي الناس ابدال وفي الطرق راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صفيته لك قد صفا. اذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في حل يخون خليله والقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا التقاد مع عهده ويظهر سرا كان بالامس في خطوة. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا اذا لم يكن بها صديق وفي يصدق الوعد منصفا. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، دنيا النفاق، دنيا النفاق. فمن ينافق كثيرا يقل سريعا، ومن يخلص قلبه لله تناوشته الرماح، تناوشته رماح المنافقين وغضب عليه من رؤوس النفاق. ولكني اقول لله فليسك تحلو والحياة مريرة وليسك ترضى والانام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. اذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، تراب. ما يساوي الناس بجانب رضا الله، ما يساوي التراب بالنسبة للسحاب، وما تساوي مسابح الاسماك بالنسبة لمدارج الافلاك، ما تساوي الخفافيش التي يؤذيها النور بالنسبة لنور السماوات والارض. قل الله، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ويأذن أبو بكر لرسول الله بدخول الغار. لقد سد الجحور جميعها، وما بقي إلا جحر واحد لم يجد له أبو بكر قطعة من ثوبه، فقد وزع ثوبه على جحور غائرة. وبقي جحر، بقي جحر واحد، وظن أبو بكر أن هذا الجحر قد يكون فيه ما فيش فلا بد أن يسد، ولكن لا يجد ما يسده به. أتدرون بأي شيء يسده؟ بعقبه، بقدمه. ويدخل الحبيب، يدخل الحبيب غار ثور ويضع رأسه على ساق أبي بكر ويغمض العينين من طول السهر، وإذا بحية تلدغ الصديق في قدمه، ويابى الصديق أن يحرك رجله حتى لا يوقظ الحبيب من نومه. يا إخلاص، يا وفاء، يا صدق، يا أمانة، يا أبا بكر، يا أبا بكر، يا أبا بكر. ومع ذلك كان أبو بكر يقول: يا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن. يا الله يا الله، أبو بكر أبو بكر إن ملكا من ملائكة السماء سأل الله تعالى أن يمد في حياته 100,000 عام ويعطيه قوة 100,000 ملك ويعطيه أجنحة بقدر 100,000 ملك، فقال له الله: أيها الملك، لماذا كل هذا؟ قال: يا رب، لأطوف بعرشك. قال له الله: لا تستطيع. فقال له الملك: يا رب استجب لي. فأعطاه الله ما طلب، وظل الملك يطوف 100,000 عام بقوة 100,000 ملك بقوة 100,000 جناح. وبعدما طاف هذا الزمان البعيد كله وجد نفسه عند جنة المأوى، وإذا بحورية تسأله: ما يبكيك يا مسكين؟ فقال لها: طلبت من ربي كذا وكذا، وما استطعت ان اقطع من عرش الرحمن شيئا. فقالت له الحورية: ايها الملك، اتدري كم قطعت في هذا الزمان كله؟ والله ما قطعت الا جزءا واحدا من 100,000 جزء من نصيب ابي بكر الصديق في الجنة. ومع ذلك كان يقول: يا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن. الصديق يلدغ ويأبى وفاؤه أن يململه، لأن على ساقه رأسا، هو أشرف رأس الحبيب. لكن دمعتين ساخنتين تحركتا من مقلته فسقطتا على الجبين الشريف. فقام الرسول: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، ما قصدت البكاء حتى لا أوقظك، إنما هما دمعتان فرتا من عيني بدون إرادتي. وإذا بالرسول ينظر إلى مكان الألم، مكان لدغ الحية، ويمسح بإصبعه الشريف من ريقه الترياق السلسبيل، يمسح اللدغة بريقه، فيشف الله أبا بكر بريق محمد. الله الله الله، ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله ربي، لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ ويتحرك القدر. واذا بالمشركين يرابطون على باب الغار. ابو بكر يبكي ويقول يا رسول الله لقد التقت عيناي بعيني ابي جهل وما اظن الرجل الا قد رآني. فيقول له الحبيب المصطفى يا ابا بكر اما سمعت قوله تعالى وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن ان الله معنا. ان الله معنا. يا رسول الله انا لا ابكي على نفسي، فما انا اذا مت الا فرد كبقية العباد، انما ابكي خوفا عليك لانك اذا مت اليوم هلكت الامة جميعا من بعد. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إن الله معنا. ومن كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. لم يكن حول الغار مدفعية ميدان، ولم يكن امام الغار حقول انغام، ولم يكن فوق الغار قاذفات مقاتلات، ولم يكن وراء الغار دبابات. فما هو السلاح الذي حمى به الله حبيبه؟ خيوط العنكبوت. خيوط العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. خيوط العنكبوت خيمت على الغار وشجيرة نبتت أمام الغار وحمامتان ضربتا على باب الغار حتى أقسم أبو جهل باللات والعزى انه كان يرى هذه الشجيرة قبل مولد محمد. واذا العناية لاحظت عيونها نم، فالمخاوف كلهن امان نم، فالمخاوف كلهن امان. حمامتان وخيوط العنكبوت وشجيرة وراء كل هذا العناية العليا. العناية العليا

ولا أدعو أحدا سواك. وماذا تكون النتيجة لو لم أحلل دم الشهيد؟ أحلل دمه. فسر القرآن العظيم كله تفسيرا لم يسبقه به أحد في القرن العشرين. أحلل دم رجل أعلم علم اليقين أنه باع نفسه وما له ودنياه ابتغاء مرضاة الله. فقلت لهما: وإذا لم أفعل ماذا تكون النتيجة؟ فقال لي: أنت تعلم النتيجة؟ قلت: هل النتيجة أن أذهب إلى جهنم؟ قالوا: نحن لا نملك جهنما، إنما نملك السجون. قلت: والله لا أفعل، وصرفت الله قائلا: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل اسقني بالعز كأس الحنظل. والله لا أفعل، إنني إن فعلت ذلك فقد أضعت آخرتي أمام ربي، وإنما فعل ذلك فإن السجن هو مكان الأتقياء، سجن خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة أعتز بها أمام الله، أمام الله. والله لن يكون ذلك أبدا. ومضى أسبوع واحد، ويوم الخميس الذي بعده كان البيت يفتش في الساعة الثانية، ولم يجد المفتش إلا مصحفا، ما رأى شيئا يستطيع أن يحاكمني به، إنما وجد مصحفا. فلما انتهى أيضا رمى المصحف في الشارع على أعلى يديه. قلت: انك لا ترمي كتابي انا، انما ترمي كتاب من لا يغفل ولا ينام، لا يغفل ولا ينام. يا معشر السادة، ورأيت نفسي، رأيت نفسي بين عشية او ضحاها، بين اربعة جدران، ورأيتني وحيدا. ولكن كيف اكون وحيدا ومعي الله؟ النفاق يؤدي الى النار، والاخلاص يؤدي الى الجنة. ورأيتني ادور في زنزانة لاول مرة ادخلها، ورجع بها شريط الذكريات، لماذا اوجدها هنا والمنافقون يأكلون ويرتعون ويتمتعون. وعلمت انني بدأت ادفع ثمن الكلمة التي قلتها، بدأت أدفع ثمنها، وخلعت عمامتي ووضعتها وسادة تحت يدي، وخلعت جبتي وافترشتها على بلاط الزنزانة رقم 19 في معتقل القلعة، ومضت ساعات الليل وأنا أذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقبيل الفجر بقليل أخذتني سنة من النوم، فرأيت في المنام أبا بكر الصديق واقفا أمام قبر الحبيب محمد،

مهما كانت الكلاب تحوي، دعوا الكلاب تحوي، فإن قافلة الإسلام تمخر عقاب الأمواج. أيها الإخوة الأعزاء، أسأل الله أن ينصر ديننا وأن يوحد صفوفنا. اللهم انصرنا على المنافقين، اللهم انصرنا على المنافقين، اللهم وحد على الإيمان قلوبنا ونفوسنا وأعمالنا وارفع راياتنا. اللهم انصر المسلمين الأفغان، وانصر المجاهدين في سوريا، واحقن دماء المسلمين في العراق وإيران. اللهم وحد كلمتنا على دينك. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. أيها الإخوة الأعزاء، قبل أن أفارق مقامي هذا يشرفني أن أقول لحضراتكم إن الأخ الطبيب طاهر محمد طاهر يدعو فقراء المسلمين ليعالجهم مجانا في عيادته الزاوية الحمراء، شارع عواد عمران رقم 22. فشكر الله لك يا أخانا طاهرا يا ابن محمد طاهر، فجاء اسمك محمدا بين الطهر والطهر. أسأل الله أن يكثر من أمثال هؤلاء الشباب الذين ينظرون إلى إخوتنا الفقراء بعين العصب. أيها السادة الأعزاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني أصلي لله تعالى ولأجل أن يراني الناس، فما حكم صلاتي؟ أنا عايز أتوحد. بيسأل النبي سؤال، بيقول له: أنا بصلي لله، بس في داخل نفسي برضه بصلي عشان الناس تشوفني، حكم صلاتي ايه؟ وقبل ان يجيب الحبيب محمد كانت الاجابة قد نزلت من قبل الحق جل جلاله. نزل الامين جبريل على الامين محمد بقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. يبقى كأن العمل لا يقبل الا بالاخلاص، وان اي عمل يدخله الرياء لا يقبله الله. ولذلك اسمع معايا كلام المولى في الحديث القدسي الجليل، بيقول يا ربنا، بيقول: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشريكا. يجي يوم القيامة ربنا يقول له: انت ما صليت من اجلي، انما صليت من اجل ان يقال فاذهب الى الذين صليت لهم فخذ الاجر منه. ولذلك الجنة بعد ما سمعوني الصلاة على الحبيب، انت عارف اول نار، اول النار ما تسعر بثلاث، هم مين؟ نسمعه لعل وعسى ان ربنا يكفينا شره. اول ثلاثة تصعر فيهم النار، اول واحد يسأله الله اتيتك القرآن فماذا فعلت به؟ يا لطيف، انت كنت من حملة القرآن، ماذا صنعت بالقرآن؟ يقول له يا رب كنت اقرأه اناء الليل واطراف النهار. فيقول له الله ما فعلت ذلك من اجلي وانما لاجل ان يقول الناس انك قارئ، وقد قيل انك قارئ خذوه يا ملائكتي الى النار. هذا راجل حفظ القرآن، انما لما كان يقرا القران ما كانش بيقراه للناس، لما بيقراه بالليل عايز يسمع الجيران وعايز يسمع الناس اللي ماشيه في الشارع عشان ياخد من قراءه القران غطاء يظل به عباد الله. وقد قيل انك قراته وانك قارئ فليس لك عندي ثواب. طب الثاني يسأله الله أعطيتك مالا فماذا صنعت به؟ قالوا عن الفلوس اللي ربنا اداله، عملت بها ايه؟ يقول يا رب كنت انفق منها على الفقراء. فيقول له الله ما فعلت ذلك من اجلي وانما انفقت ليقال انك كريم، وقد قيل انك كريم فليس لك عندي ثواب خذوه يا ملائكتي الى النار. طيب ده بتاع المال، ولذلك المسلم ما يحسدش حتى على ماله ولا على جاهه. ليه؟ لان المسلم دايما شعاره ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. دي المملكة الحقيقية اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيدها للمؤمنين، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، لانك لا تدري ما مصير المال، ما ثمن الغنى، ما هو الذي سيترتب على المال. ولذلك الانسان العاقل ما يقولش لربنا انا عايز فلوس ابدا. ليه؟ ما هو دايس تنغلي بس بجانب الغنى. صح، ساعة المال ما بيدخل البيت اول الفلوس ما تخبط على الباب تقول لاصحاب البيت لا يمكن اتفق مع الصحة. يلا يلا صحة اطلعي من الباب، ما في مال وصحة ابدا. ولذلك تلاقي الفقير يتم يجري ما ينامش على فراش الموت غير مرة واحدة بس، طول عمره يجري زي الحفريت، ساعة الموت ما يجيله ينومه. انما الغني ما يبطل شكوى، الروماتيزم بقى في المفاصل، الضغط بقى 250، السكر بقى 570، غلى يعني السكر بقى غالي خارج التصعيرة. وطول ما هو قاعد يبص في ايديه ويبص في المراية، ده انا عينيا اصفر، لا ده اخضر، ليه يعني حط رميل؟ يا راجل ما توكل على الله، ما تبطل وسوسه بقى يا شيخ الله يبارك فيك، ده ربنا قال للنبي انك ميت وانهم ميتون، والايه دي اراها النبي عرف انه حيموت، والله ما شكى من الله مره، ابدا، فكل شيء له تمام. يعني لما الانسان يطلب من ربنا ما يقولوش اديني فلوس، يعني ما تعرفش الفلوس ثمنها ايه. ولذلك بقى ناس تقول ايه عيشني النهارده وما وصل بكره، ابدا مش ما حصلش هذا الكلام. اما نطلب اقول لربنا ايه؟ قول له يا اخي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب الله، ويسيب الحسنه دي بقى ربنا سبحانه وتعالى يفسرها بمعرفته هو. اذا كان شايف ان الحسنة مال وهتكون من الشاكرين هيديك مال، اذا كانت الحسنة زوجة طيبة هيديك زوجة طيبة. ولذلك شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة مؤمنة. اذا نظر الي سرته، واذا امارها اطاعته، واذا اقسم عليها اضرته، واذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. فانا عايز اقتدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. سبع بتقوى الله زوجة صالحة في سعادة الدنيا والآخرة. وبعدين يجي الحبيب النبي يبين أوصاف الزوجة الصالحة. إذا نظرت إليها سرت. ومش معنى سرت كده أنا حتى مكياج وقلب الدنيا عاملة في وشها كلية الفنون الجميلة لا أبدا. ده سرتك لأن في وجهها نور. تعرف عبد الله بن جعفر لما زفت بنته للعريس بتاعها قال لها يا ابنتي اياك وشدة الغيرة فانها تغر صدر الرجل، وعليك بالزينة هو ازين الزينة الكحلة، وعليك بالنظافة فان انظف النظافة الوضوء. الوضوء. ولذلك يعني والله العظيم ده اللي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. ده بعد اللي بيقول انه بيكتب في الجريدة بيقول قال انت بتاخد مقارنة بيننا وبين عصر النبي، قال طب احنا في عصر التكنولوجيا يعني ما تصليش. وهو مين هذا اللي بدأ التكنولوجيا مغطى للباقي؟ ده اللي بدع التكنولوجيا هم المسلمين. ما هم لسينا ابني هو اول رياضي عالمي وكان مسلم. قال ومحمد ابن النفيس ما هو اول واحد اكتشف الدورة الدموية. قال ومن كما والحسن ابن الهيثم ما هو اول واحد اكتشف البصريات والضوء. ما هو صاحب علم البصريات وعلم الضوء واللي اقتبس منه روجر بيكون وفرانسيس بيكون. ومن اللي اخترع علم الرياضة؟ ما هو الخوارزمي. ومن اول واحد اتكلم على الكيمياء؟ ما هو جابر ابن حيان يا مرسل. ومن اول واحد اكتشف علم النبات؟ ما هو الباحث. وعلم التفاضل والتكامل ثابت ابن قرة. وعلم الفلك الامام البحتاني. ما كانوش بيصلي يا مغفال بتاع جريدة الجمهورية المنشور الشيوعي. قالوا لا احنا بتوع تكنولوجيا بقى مرفوع عننا الصلاة. والله يا ابني اذا ما كنتش عايز تصلي ما تصليش، لان الصلاة لها عذر واحد بس. يعني الولية وهي بتولد قبل الولادة اذا اذن عليها العصر ابو حنيفة قال يا دي بتصلي، انما الصلاة ترفع عن واحد بس اللي ينزل عليه دم الحيض او النفاس. فما دام يا ابني انت دمك تقيل ما تصليش. ما تصليش يا ابني. ما تصليش يا فيلسوف الغبرة. ما دام انت راجل يعني عدتك كده. ما تصليش. يقول لك دول كانوا بيناموا في الجامع. طب وماله صفاتين تنام في الجامع؟ تعالى بس هنقول لك تكنس ربع من ارباع الجامع وتعالى وجرتك تكنس سجادة ولا في. هو لا هو عايز يصلي ولا يعرف ربنا. وبعدين اسماء مسلمين هم في الواقع لا مسلمين ولا بتعديل، هم شوية شيوعيين او شوية يهود دونما. وهي اليهود مالية الدنيا بتخسر البلد ومليين البلد نسوان عريانة وبلاوي، وتروح مدار التحرير تلاقي واحد ومعلق دراعه على رقبة واحدة يهود عشان يفسدوا البلد. زي ربنا ما قال واسعونا في الارض فسادا واسعوا الله ان ينصرنا على اليهود وعلى المنافقين. انا عايز اتوحد الله تقول لا اله الا الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول في الحديث الشريف اوصاف الزوجة الصالحة اذا نظرت اليها فرت، افضل شيء يخلع النور في وجه الزوجة هو الوضوء. الوضوء. والنبي قال كده، النبي قال اقلهن محرم اعظمهن بركة. يعني كل المهر ما يبقى قليل كل البركة ما تبقى كتير. تعال شوف البنات بتوع الاعدادية هم ركبين العربية رايحين بورسعيد في رحلة، بيقولوا وسط العربية اسمع يا سيدي وصلي على النبي، بيقولوا احنا بنات الاعدادية ما ناخدش الا ابو عربية مرسيدس او 1100. يا عيني يا عيني يا عيني على البلد، يا عيني يا بلد. الله يرحم الكانون بتاع ست كتيبة، الله يرحم الكانون بتاع زمان ويرحم المصطبه، المرسيدس او 1100. طب بتوع الاعداد امال بتاع الثانوية ايه ساعة؟ ها؟ عايزة مدري؟ ها؟ وبتاعت الكلية بقى عايزة مطار زي مطار الشركة العربية اللي طالعة كتير، ها؟ وبتاعت الدكتوراه دي بقى اللي تتجوزت يعني من هالجوازة هنا، روح أمريكا بقى، اه، عايزك توحد الله. بينما واحد زي سيدنا النبي، النبي أول سؤال سأله له قال له أمتزوج أنت؟ شوف ابو النبي مهتم جدا بالجواز طبعا، لان الراجل العازب تعبان. ولذلك الزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم البيئة الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة اللي هي النفقة والمقدرة على اداء الحقوق يتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فالنبي بيسأل انت متزوج؟ قال له لا رسول الله. قال له ولما؟ قال له ليس معي ما اتزوج به. كان يقدر النبي يقول له طيب روح بقى لغايه ما تبقى تكون نفسك تشوف لك مشوار لغايه ليبيا، ولا تكون نفسك في الكويت، ولا تروح يعني اي حته ومن حتت البترول دي تترمي برميل من هناك وتبقى دي هنا. لو انه والله ما في حد بيروح ويجي ابدا مصري. ساعه ما بيطلع من هنا الناس ده فلان يا سلام، ده هيجي بقى يا عم هننتظره على حدود مصر الغربية بالمرسيدس خنزيرة، ها؟ والخنزيرة ايه؟ وعربية مرسيدس بن، عيد اسمها صواريخ ار ار، يجي من ايه والعياذ بالله، ما يجيش ابدا. او يجي معاه ثلاث اربع حمرات مش ثلاث اربع عربيات، حد نسيب حد على حاله. فتوحد الله ان لا اله الا الله، وسمعني الصلاة على حبيب الله محمد. ولذلك من مدة 5 سنين وزارة الاراضي حبت تستريح مني، فوجئت تبعت لي خير ان شاء الله. رحت كان في واحد وكيل وزارة ماسك الدعوة اهو، راح وغار الحمد لله. وبعدين خير انت عايزني في الاستدعاء؟ قال لي ابدا، قال لي بدل من الاستدعاء في خبر حيسرك اوي، طب تعالى اقعد بتاع. قلت له يا مرحبا. قلت يا ترى هم فكروا يحملونا ايه؟ وضبوا لنا مكتب في الاتحاد الاشتراكي ولا ايه؟ ايه خير؟ قال لي والله ده انت جاي لك تفاريح. قلت له فين؟ قال لي ليبيا. انا قال لي انت بالذات؟ قلت له طب ما انا مستعد اتنازل لاي واحد يكون عايز يكون نفسه، لان انا يعني مش عايز اكون نفسي يعني. قال لي لا والله ده انت اللي مطلوب بالذات، ده عبد السلام جلود باعت مع مش عارف واحد من الناس الكبار اللي كانوا هناك وقال له عزيز فلان ده بالذات. قلت له لا والله شوف اكتب ان هو رافض. قال لي بس دي مسؤولية. قلت له اكتب انه رافض، وبعدين اذا كنت انت عايز بقى تجزيني اكتب راجل متعنف، راجل دماغه ناشفة، راجل ما بيسمحش الكلام، اكتب اللي انت عايز تكتب وانا هو الختم معايا اختم لك. قال لي لا ابدا، بس فكر شوية، خد اسبوع تفكير. يا راجل دي ما حدش لاقي المشوار ده. انا والله بستغرب ليبيا. قلت له ايه ليبيا؟ انا هتطلع ليبيا؟ ما هي ليبيا. انا عارف ما هي ليبيا. هتطلع ايه غير ليبيا؟ اي احنا بنقصي ليبيا حول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم مش لبيك ليبيا. قال لي لا انا حكيت برضه. قلت له والله هي الكلمه الاولى هي الاخيره. قال لي لا مش هكتب اي شيء الا لما اديك اسبوع مصر. انا قلت الراجل هينسب الصوت هيكتب عيش ثاني حكم، هم ما بينهم بلوه يتعدوا ما يستنوش ابدا. انما لو الواحد ليه مكافاه وبتاع ولا حد يسال فيه تتحل امانات ترد داهيه، انما لهم مصيبه يبعث لك كل يوم. لقيت المسجد جاي بعد اسبوع، اجي في ايه؟ روح. قال لي برضه هو الموضوع بتاع. قلت له لا اسم. قال لي ده انا عندي ابن اختي والله محتار عايز اطلعه، ما انا عارف اطلعه. قلت له طب اسمع ما نكتب تنازل رسمي قال لي ده بيشتغل مهندس وانت امام مخطط. فما ينفعش ان ايه نقول لك فكر عنه مش حقيقي ده راجل مهندس. قلت له يا عم والله العظيم انا رايح عشان تفتح بقى. قلت له قلت له قال لي حسب انك كنت لعيب وشوفي ممتنع. قال لي يعني هو انت مثلا مرافق ليه؟ قلت له والله العظيم دي القفشه معجه. كان في جيبي 19 15 قرش فك شككت له. قلت له شوف الفلوس يا حضره الوكيل يا وكيل ها؟ شوف الفلوس يا وكيل ايه؟ يعني بقول لك انت تضرب طولها زي عرضها هي ما تساويش حاجه ابدا والله العظيم. ولذلك شوف سيدنا النبي محمد بيقول ايه؟ قال له انت معاك فلوس؟ قال له لا. قال له تحفظ شيئا من القران؟ قال له نعم. تحفظ ايه يا ابني؟ قال له سوره الفاتحه يا رسول الله. وايه؟ قال له قل هو الله احد. وايه؟ اذا زلزلت الارض. وايه والكافرون؟ النبي قال له معك القران فاذهب وتزوج بما تحفظ من القرآن الكريم. شوف انا بقى واحدة مهرها اربع صور من القرآن. انا عايزك توحد الواحد الديان. تقول لا اله الا الله. وتسمعني الصلاة على الحبيب. يا سلام. يا سلام. يا سلام. قال له اربع صور دول تروح تخبط على احسن بيت. واسأل لهم انا عايز اتزوج بما احفظ من القرآن الكريم. ده عم النهاردة اول سؤال بنسأله للعريس خرج ايه؟ طيب درجة ايه؟ طيب ليه معونات خارجية ولا لا؟ ليه بدنات خفية ولا لا؟ السؤال الاخير ابوه وامه موجودين معاه في البيت ولا لا؟ الله العظيم انا اعرف واحد راح يخطب بنت ناس من ناس الزوات وبعدين بيسأله سؤال بيقول له يا دكتور انت عندك كراكيب المطبخ؟ قام قال ابو العروسه يا فندم ده انا اجيب لها ايه يا كراكيب ايه اللي انت بتقول عليها ده انا مستعد اجيب مطبخ ايه؟ اتابيه بيقول له لا يا دكتور انا ما اقصدش كراكيب المطبخ يعني البتاع ده التخان والبتاع ده انا بقصد امك وابوك موجودين. ايوه الله ايوه الله. حتى مش راضي يقول له يعني امك وابوك يعني بيقول له كراكيب المطبخ. قال له طب ما انت مش عايز تقولها بالعربي قولها له بالانجليزي. ما انتوا دكاتره دايما كلامكم انجليزي. يبقى الواحد قاعد قدامهم عمالين يرسموا لبعض ما هو عارف هو مرد بايه. قول له يرفزر ويرمزر موجودين. واذا ما كانش عندك فزر ومزر قول له يرجزر. ودخل كلمة نظر كمان. ما هو الواد لما جه من انجلترا بيقول له يا بابا ده انا اتعلمت الانجليزي والانجليزي سهل قوي. قال له ازاي يا ابني؟ قال له تعرف السجارة اللي في ايدك دي؟ قال له قال له بالانجليزي سيجاريت. قال له كويس. الرئيس دخل على امراته وقال لها يا ام علي يا ريت انا لا تعرف ان الانجليزي سهل؟ تعرف الريف اللي في ايدك ده بالانجليزي ايه؟ رجع كده. الشباك شبابيك جو التين مفتوحه تطلع انجليزي. فالوالدين بقوا كراكيب مطبخ مع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له كلمه عظيمه بيقول بره اباءكم تبركم ابناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. شوف الكلمتين دول بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. ولذلك واحد كان ابنه بيضربه فشده من رجليه صلعه من الباب بتاع الدار لغايه متر. اما الراجل قال لابنه يا ابني ما تشدنيش اكتر من كده كفايه متر قدام الباب. قال له ليه يابا بتقول لي الكلام؟ قال له لان انا يا ابني برضه مسكت ابويا ضربته وطلعته من الباب بس لمده متر بس. فانت يا ابني لو سحبت اكتر من كده ابنك هيعمل فيك كده. فشوفوا يا رجاله البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يمر. الديان لا يمر. اعمل ما شئت كما تدين تدان. واحد من لا يغفل ولا ينام. والله يعني يقولوا لك كراكيب المطبخ كلهم دول فوق راسي من فوق. واتصرف فيهم يا ابني، لان في فرق بين امك ومراتك. امك بتيجي اخر السنه تقول لك يا محروس يا ابني انا كنت محوشه لك قرشين عشان داخل مدارس، خد يا ابني. انما مراتك كل ما تشوف وشك تقول لك هات، مش مره تقول لك خد ابدا. ولذلك الرجل قال لمراته انت كل ما تشوفي وشي تقولي هات هات، ربطي لي الهتاف، ما فيش مره تقولي خد. قالت له خد البابور صلحه، ما فيش يا احمد ما دام انت عايز خد، خد البابور صلحه. اه يا احمد شوفي شوف الفرق بين الحنان وبين الاستنزاف، فرق شاسع. الرجل تزوج باربع سور من القران. ليه؟ النبي كان بيحل مشكلة، النبي ما كانش بيعقد مشاكل، كان بيحل مشاكل، كان بيحل مشاكل، ما كانش بيعقد مشاكل. أقلهن مهرا أعظمهن بركة، كل المهر ما يبقى قليل، كل البركة ما تكثر. إذا نظرت إليها صرت، إذا أمرتها أطاعت. هي برضه بناء على كلام الخواجه بتاع جريده الجمهوريه بيقول لك الزمن اتغير واحنا بقينا في عصر التكنولوجيا، او برضه الجواز اتغير. واحد بيقول لمراته لكن هو كان راجل خريج معهد طنطا وهي برضه معهد طنطا، بس هو حقوق وهي اداء، انما تعدلت الا طنطاط والغلب واحده. فبيقول لها اديني كوبايه ميه، قالت له بتقول ايه؟ قال لها اديني كوبايه ميه، قالت له طب انت تشرب، انت مفكر الزواج استعباد؟ ده الزواج شعور متبادل. يا سلام يا سلام. الله يشوف ده، ما هو ما بيقول لك احنا في عصر التكنولوجيا، خلاص بنخلي كل حاجه بالتكنولوجيا. اي تكنولوجيا يا اوصه. كل حاجه خلاها تكنولوجيا بقى. ولذلك النهار واحد والله بيقول لمراته ناولين القله اشرب. قالت له من تشرب؟ قال لها على الصلاه تجيب القله. قالت له على الصلاه انا جايبها لك. والله الراجل من غلبه يقول لها في الشيخ عايزك تشرب باليمين. قلت له يمين ايه يا ابني؟ قال لي مراته طلقتني. هي لها يمين يا الشيخ؟ لها يمين؟ قلت له حلفت عليك يا ابني. قالت لك ايه؟ قالت لي على السلامه انا مولاي لك الاولى. والله العظيم الراجل جاي متحير بيقول ايه؟ قال لي طب اذا كان يمينها هيقع العده بتاعتي قد ايه؟ طب هي عدتها بتحيط يا ابني وانت هتحيط عندك في سنتاريو؟ ايه يا ابني الغلب اللي انتوا جايبينه ده؟ ما احنا في عصر التكنولوجيا كل حياة تتغير، ما فيش مانع ان الواحد ده تطور جزء. قلت له يا ابني ابدا ملهاش يمين يا ابني. لا لا اليمين يمين ولا شمال؟ خلاص انتهت. ايوه وحد الله. الثالث من الناس اللي ربنا هيوديهم في جهنم بعد القارئ رياء والمتسبق رياء، المقاتل في سبيل الله رياء. عملت ايه؟ يقول له قاتلت حتى قتلت فيه. فربنا يقول له ما في قتلت، وانما قتلت ليقال انك شجاع، وقد قيل انك شجاع. فيؤمر به الى النار. ده كل سبب ايه؟ الرياء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.